بل انت مظلوم إله الكون بك عالم نادي بصوتك ويقول لك يوم يا ظالم يلي انت مظلوم إله الكون بك عاد نادي بصوتك ويقول لك يوم يا ظالم رب الوجود في علاك بحال الجميع عالم هو اللي يعلم من المظلوم ومن ظالم بسم الإله وصلي وامدح طه رسول الله دلي صلي عليه بنور المدى ويقول مراد وأصله ويرضيه الإله سماع الحاضرين الصدق ذوق لبناي يا بنتي ناس أشرف كرام في سبيل شرف شافت كل الآلام دي بناي يا بنتي ناس أشرف كرام في سبيل شرف شافت كل الآلام صبرت على فعل الدنيا ويا الزمان وإنها وانهيت اللي بيصبر الخير والسلام صلوا على ابي للظالم يوم. طبعا احنا كلنا عارفين ان الكلمه دي مظبوطه صح. للظالم ايه يعني؟ لما اي انسان بيظلم اي حد بنقوله لك يوم يا ايه؟ لك يوم يا ظالم لك يوم يا ظالم. راجل كان عايش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد النبي كان من أجمل العهود المشرقة بالأنوار والحب. والراجل ده كان اسمه الشيخ مجاهد، متزوج وعنده بنت تبلغ من العمر 12 سنة، وكان اسمها بدور. بدور وهي بدور. الراجل دايما متشوق ان هو يحارب مع حضرة النبي ضد الكفار والمشركين. ففي يوم من الايام بعد ما قعدوا قالوا كده وتعشوا والسهر حلوت، ندى له تعالي. قلت له عايز ايه يا شيخ مجاهد؟ هات البنت وتعالي. تعالي يا بدور انا عايز اوصيك وصية. قال له عايز ايه يا شيخ مجاهد؟ هتقول ايه يابا؟ ايه وصيتك؟ قال لهم وصيتي اسمعوها مني وشوف حيوصيهم ويقول لهم ايه. لما تصلي على كامل الانوار اوصيك دايما بحب المصطفى الهادي لانه خير الورى جيل الامم هادي. اوصيك دايما بحب المصطفى المصطفى الجازي لأنه خير الورى جيل الأمم هادي وصبنا دايما عادي جنون السعد في الوادي أما أنا نور نبينا اليادي في قلبي روحي في دال النبي طاغ النبي الجادي تحب حضرة النبي. ولا لو المشركين حاربوا حضرة النبي حاخد سلاحي واروح اقف في صفوف المسلمين وحارب ضد الكفار والمشركين لان حضرة النبي روحي وروحي فدا للنبي طه النبي الهادي. هو بيوصيهم وقعد يكلمهم الا وسمع من بعيد طبل الجهاد طبل الجهاد. ايه ده؟ الله اكبر. حبيبي يا محمد حبيبي يا رسول الله حبيبي يا خير خلق الله. وراح واخد سلاحه وترك زوجته وترك بنته وفضل ماشي في صفوف المسلمين عشان يحارب مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعدت أيام الحرب بخير وسلام ورجعين المسلمين فرحانين منتصرين رافعين رايات الإسلام. وبينادوا البنت قاعدة مع أمها قلتها سمع يا أمي سمع صوت جاي من بعيد الظاهر إن المسلمين رجعوا منتصرين من الحرب وبينادوا بيقولوا الله أكبر. سمع سمع معايا الله أكبر الله أكبر. سمع الأصوات فرحانين تعالي يا أمي تعالي تعالي نروح نشوف ادخلي. سمع الصوت سمع شوف المسلمين فرحانين ازاي بيهللوا الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله نصر نبينا على الكافرين الله أكبر النصر كان للمؤمنين الله أكبر نصر نبينا على الكافرين الله أكبر النصر كان للمؤمنين تعالي نسأل على ابويا فين الشيخ مجاهد فين الشيخ مجاهد تعالي يا بدور تعالي في داي يا امي ايه يا بنتي انا مش شايف ابويا تعالي يا بنتي تعالي تعالي نسأل قائد الكتيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فين الشيخ مجاهد الشيخ مجاهد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايه الشيخ مجاهد استشهد في سبيل الله مات مات الشيخ مجاهد مات الشيخ مجاهد نال المنزلة العالية نال الرضا نال شرف الاستشهاد يا بخته عند الله. رجعت جيوش النبي والمولى حاميه يا فيه اللي عاش وانتصر فيه اللي مات فيه والشيخ مجاهد يا ناس في الحرب مات فيك، والزوجة لما بلغ خبر الوفاة ماتت وروحها صعدت لخالقها وباريزة. مراته لما سمعت ان مات فارقت الحياة، ماتت من أثر الصدمة والفراق، ماتت وتركت صبية ملقاش معين ولا جاه، كانت في عمر الزهور وجمالها يا محلا، كانت في عمر الزهور وجمالها يا محلا. ولما زهقت من الوحدة وفضيجة مشيت غريبة زليلة في بلاد الله. مشيت بدور في بلاد الله وسلمت عمرها لله، شافت أسى وذل وحرمان والمنحة تشكي غير لله. وشبها راجل نادى ماشي يا عيني ومش وراه مليان ألم وعذاب يا لكن إيمان جم صبره وربنا كرمه يا ده ويشفر عجلنا ثلجة ويلعب كاجة يا ناس يا ما قال يا صديق يا ما تخافي وفي اللي راح ما تفكري قالت له خدني ولا تسيبني عطف علي الواجه قال يا صديق يا ما تخافي وفي اللي راح ما تفكري قال يا صبية ما تخافي وفي اللي ما تفكريش قالت له خذني ما تسيبني تعطف علي الواجه الله صلوا على النبي يا سيدي خدني ما تسيبنيش يا عطف علي الوجه الله يا عطف علي الوجه الله يا عطف علي الوجه الله يا عطف علي الوجه الله روح فين يا ربي ابويا مات امي ماتت طب ليه مين في الدنيا بقى أمري إليك يا ربي أنا حمتسل لأمرك يا ربي قعدت سنين عشان حد يعطف عليك لكن الناس تجاهلت المسكينة بظهور قررت إنها تمشي وتسيب البلد اللي فكرتها بالأحسان وقالت أمري إلى الله وهي ماشية عمالة تبكي وتقول صلي على حضرة النبي مسكينة وراضية بأساها لكن المسكين اللي زهد في حب الله ورسوله وحب آل البيت ينادي بقلبه عجبي على ناس بعرض الدنيا ما تغروش وقالوا ده المال زواج احنا ما منظرلوش تركوت يرغم على ريش النعم ما نموش ويعشوا غيرهم ولو حتى ميت ما يتعشوا طاروا إلى القبر بالمحمل ولا انشلوش وجت الملايكة تهنيهم ولا انسألوش عرضت عليهم النعيم في الجنة ما رغبوش إلا لوجه الكريم والغير ما نظروش وقف في شباك القصر راجل أمير من الأمراء لكن الأمير ده ظالم ظالم وللظالم يوم واقف يفكر مين اللي على باب القصر دي ومين اللي جات رست على باب القصر دي يا شداد انزل اشوف مين انت مين يا صبية مالك حكت له حكايتها واللي جرالها اعطف عليها وقال لها تعالي هتكوني بالحفظ والصون اسمك ايه اسمك بدور بدور الله اكبر تعالي اطلعي وأمر العبيد يخصصوا لها حجرة لوحدها وعاشت عنده سنتين وكل ما يعدي يوم كل ما يزيد حسنها وجمالها صلوا على النبي وبعد سنتين قعد يفكر في ايه يفكر في الخير ابدا يفكر في الظلم يفكر في الشر في الشيطان جه في عقله وحدث له قال يا شداد البنية جميلة واغتنم هذه الفرصة طب اعمل ايه ماذا أفعل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قعد الشيطان يحبسني وفي ليلة من الليالي خبط على باب الحجرة فتحت له عايز حاجة يا سيدي. سيديك سيديك ايه؟ هو انا كبير؟ هو انا شايف؟ نشوف يا بدور. ودي لي يا شداد. يعني شيل التكلفة شداد كده على طول. ازاي؟ ده انت سيدي، ده انت اللي حمتني من الذل ومن الطلب. تعالي. وقعد وقفل الباب وشوف الظالم عمل ايه. ملكوا الشيطان بالعجل والغدر بنف عنيه، قام جابلي جزاد وحط الخمر يا ما فيه، وبقلبي جاحد لعين قام شدها بإيديه، كشف النوايا وما خاف ربنا في علاه، وهي مسكينة مش عارفة جرى الجاه. شوف الظالم عمل ايه. اعتدى على اعز ما تمتلك كل فتاه وهو الشرف، استغل قوته وجبروته وسلطانه في الاول، واظهر لها العطف والحنان، لكن بقوته حطم مستقبلها وحياتها، ونسى ان فيه اقوى واكبر واعظم منه وهو الله، وكل واحد دنيء خسيس اللي يعتدي على شرف انسانه بريئه ويحكم عليها بالموت بشرفه. وعدت الايام عليه وظهرت النتيجة إنها حملت من الظالم. وتعمل إيه؟ مرت شهور بعد شهور ذل وحرمان، صبرت لحكم المولى بدور وعلى اللي كان، وحتعمل إيه وده حكم الله وعدي ومكتوب، هو اللي يعلم بيها وكله قدر مكتوب. دخلت على الظالم تقول له حن علي، احميني واسترني وارحمني ودار علي. دخلت على الظالم تقول له حن علي، قال يلا روحي سيبيني اوام، قالت له حاشكيك للعلان، قال يلا روحي سيبيني نعام، قالت له حاشكيك للعلام، إلهي هو حيرعاني، إلهي هو حيرعاني، فوضت أمري كله إليك. ودخلت تترجاه، قال لي عايزه مني ايه؟ اسطرك؟ اسطرك ازاي؟ روحي شوفي انت جايه منين وشوفي اصلك ايه؟ قالت له حرام عليك، حرام عليك، انت مغرور بمالك وبظلمك وبقوتك. قال لها ها ها ها. انا عندي المال كتير وعندي الخيط كتير، عايزه فلوس؟ خدي فلوس. قالت له هي الحياه كلها مبنيه على الفلوس؟ ابدا، اتق الله، ده انا مسكينه وانت اعتديت على شرفي. قال لها يلا روحي سيبيني. قال لها انت عايز انا اشوف الجمال ده كله واسكت؟ قالت له ياللي انت غاوي الجمال، القبر هو موجود، روح شوف بعينك تلاقي الجسم هيكل الدور. و والوجه بالي لا في بسمة ولا في خدود وما في غير عظم بالي جوا الكفن موجود وبعده يصبح تراب بعد ما ياكلوا الدود اعمل حساب اخرتك يا عاصي وارحمني ده انا يتيمة ومالي غير كريم موجود حرام عليك قاطف عليا وكل ده وقلبه زي الحجر ملان عمالة بتكلمه كلام لكن هو مش مؤثر فيه الكلام وبعدين راحت واخده بعضها وماشية وتركت بلاد الله ماشية سابت الظالم ومين غيرك يا رب ترعاها ومين غيرك يا رب يسمع شكواها ماشية بلاد وبلاد وفي الطريق حست بألام أتريها دي ألام الوضع يا إخواني يا بتصلوا على النبي حست بألام الوضع تعمل إيه هتوضع في الطريق ووضعت ولد والولد نازل من بطن أمه بيبكي سبحان الستار الكريم بتقول يا رب استرني يا رب عبدك ما سترنيش لكن انت ربي وقادر تسترني داريني يا ربي واسمع ذا واحد بتقول مسلم كان اسمه عبد الله واسمع واحد بتقول مسلم كان اسمه عبد الله رايح يصلي خدها معاه حمد في إله الكون في علاه واحد اسمه عبد الله واخد ابنه الصغير ماشي الا ولا صوت عيل بيبكي من بعيد ولاد بيقول له يابا صوت ايه ده يابا عفريت يابا عفريت بتي يا عبدك عفريتي نططك ايه ده صوت عيل بيصرخ بيبكي تعال وساعة ما شافته دارت ابنها في حجرها وبسط له كده قال لها مالك يا سيدي بتبكي ليه راحت نظره له كده وقايله له ايه صلي على حضرة النبي مظلومة يا ضوي كل الناس ظلموني وانا وحيدة وبريئة والناس ظلموني عشان وحيدة بريئة الناس ظلموني ورفعت وجهي لربي عالم الأسرار يا خد بإيدي عشان الناس ظلموني ظلموني والحق معايا وسقوني من مر أساه وعلى حن وعلى ضعف ضلايا والدنيا علي مساعدهم وانا قلبي كبير وانا ليا نصيب انا قلبي كبير ولا لي نصيب ولا أملك غير دمع عيوني ظلموني ظلموني تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي رب ابنك معايا رب ابنك مع ولدي ولازم تعيشي في سعادة وفي خير تعال يا بدور وخد عبد الله وكان راجل صالح وقعدها في بيته وعاشت مع عبد الله أيام وشهور وفي يوم من الأيام قعد بدور إلا ولقت عبد الله داخل عليها قالها إيه يا بدور مالك تعال يا وحيد مالك يا وحيد قال له مالك أنا قلبي كله عاطف وحنان لأن ربنا شخصك لنا. أنت أبوي مش أنت أبويا برضو؟ قال له أنا يا ابني أبوك. أنت ابني، تعال في حضني يا وحيد. يا بدور أنا نويت أزور النبي، هسافر للحجاز وحسيبك تربي ولدك، والعز اللي في البيت كله ليكي والمال كله ليكي. قالت له مسافر للنبي، راحت نظره له كده وقايله له ايه؟ صلي على الهادي. ياللي رأيت النبي يا فرحتك يا ناك، ياللي نويت عن النبي يا فرحتك يا غناك، أمانة قرالي فتحة يا حج، وانت هناك أزور مقام النبي وأشوف رسول الله. أزور مقام النبي وأشوف حبيب الله. قل لي يا زين الزين، قل لي أروح له منين؟ قل لي يا زاير، قل لي يا زاير عالحمام اللي طاير في المقام، قل لي يا زاير يا زاير عالحمام للحرمين. أنا نفسي أصلي للحرمين. قل لي يا زاير الزين، قل لي قل لي يا زاير الزين. مسافر عبد الله على أرض النبي، وحد الله. وعدت الأيام وعدت الشهور وعدت السنين كمان، وكل ده والوقت يكبر مع أمه بدور وأعديد. لو دي أمه، يا أمه ليه دايما حزينة؟ قالت له يا وحيد، اللي أنا في قلبي يا ابني لازم أنت تعرفه. خليك يا ابني أنت بدروسك ومذاكرتك ومستقبلك يا ابني. وفي يوم من الأيام قاعدة بدور مع ابنها، إلا وسمعوا واحدة على الباب بره بتبكي وتنوح. مين؟ قوم يا واحد شوف مين كده. بيفتح الولد لقى واحدة باين عليها الذل والحرمان، وعلى كتفها طفل صغير. فنادى أمه، تعالي يا أمي شوفي مين دي. دخلتها بدور وبدأت تسألها على نفسها، أنت مين يا زين؟ لا أنا ده أنا كان أبويا ملك وكان اسمه شدادي، كان عندنا خير كتير في الملك والوادي، وجر علينا الزمن وحرمنا من نعمة وصبحنا مساكين. قول لله يا سيادي. كان ابوكي ملك وكان اسمه ايه؟ قولي الاسم تاني كده. اسمه شداد. شداد هو ابوكي؟ يا سلام يا رب، خلصت لي طاري. طيب دي حكايه ابوكي، انما حكايتك انت ايه؟ وحكايتي اني في يوم ماشيه كده في امان، بشوف اراضي ابويا وبمر على الوديان، إلا وطلوا علي قطع طريق بالليل، إلا وخرجوا علي قطع طريق بالليل، هجموا علي بدون رحمة ولا إيمان. يا سلام يا سلام كده. شوف شفتوا يا اخوانا بقى، الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. هذا اللي حصل لمين؟ لبنته. انتوا ساكتين ليه؟ بتبصوا لي ليه؟ انتوا عايزين مني حاجه؟ اخواننا المسلمين بيبصوا لي، عايزين مني حاجه؟ لا عايزين. عايزين ايه؟ عايزين نعرف فينا حالا، فين الظالم، فين احواله واللي جراله بعد سنين وسنين، فين الظالم الغدار، فين الظالم الغدار، فين الظالم، فين بعد ما ظلمه زاد مع شره واخو كل الناس، قالوا فين اموالنا يا ظالم ياللي ظلمت الناس، اخدوا منه ماله واسره ويا حقوق الناس، بعد الغنى والعزه وماشي يسال كل الناس. راح من عينه النور، حس بظلمه وعرف انه كم ظالم مغرور، قرب ذنبه وعرف انه والله ذنب بذور، وفضل ماشي وطرق بلده ماشي للونوار، بيقول اغفر ذنبي يا ربي ده انت كريم ستار، وفضل ماشي وطرق بلده ماشي دل ونهار، بيقول اغفر ذنبي يا ربي ده انت كريم ستار. صلوا معايا عاللي حيشفع فينا يا حضار، صلوا معايا عاللي حيشفع فينا يا حضار، ويا ما حتصغر حالا لينا والله كتير اسرار. صلوا على النبي. شفتوا الظالم جراله ايه؟ الناس هجموا عليه وخدوا ماله اللي جمعه من الحرام، وخدوا الاراضي اللي استولى عليها بالقوه، أخذوا الأسرى عملوهم ملجأ لليتامى والمساكين، وطردوهم منه لأنه ظالم، وكل ظالم له يوم. اتعمى نظر راح وفضل ماشي في البلاد، وعرفوا إنه ذنبه بدور، وفي يوم قعد بدور مع ابنها ومع بنته، إلا وسمع واحد من بعيد بينادي طالب إحسان لله. خرج الولد ينادي لأمه، أخذته من إيديه وقالت له تعالى تعالى، عايز إيه؟ قال لها أنا عايز إحسان لله، طالب منك العطف والرحمة. قعدت الشاب فيه، هو لا مش هو، مين ده؟ انت مين؟ لا انا ما تسألنيش انا مين، لان انا ظالم، انا غضار، لكن انت صوتك مش غريب عني، انا سمعت صوتك ده فين قبل كده. قالت له انت عايز تعرف اسمي وعايز تعرف انا مين؟ اسمعني كويس، انا ابو دور اللي ظلمك كان كتير ليا، غدكت ارضي ورمتني ما سالت يوم، ما سالت يوم فيا، وردني ذلي وهوان وعذاب وعسيه، وده ولدك اللي لظلمك كان بقى ضحيه، قال يا بدر كل ده فعلوا الزمن فيا، واطلب من الله يا بنتي يكون رحيم بيا. عمال يدعو ربنا وهو قاعد ويقول يا ربي انا مالي سواك، يا ربي توب على اللي في يوم، يا رب عصاك، طالب رضاك يا الهي رحمتك ورضاك. يا ربي توب يا رب عصاك طالب يا ربي بقلبي رحمتك ورضاك واهديني للخير ونولني يا رب رضاك واختم لي يا رب بالإيمان ليوم ملقاك يا رب توبة نصوح علي يا رب عصاك واختم لي بالإيمان يا رب يوم ملقاك يا رب توبة نصوحة إلى عبد والله صار يا رب توبة نصوحة إلى عبد يوم يا صار يا انا طالب التوبه يا رب. قالت له هو انت شداد؟ صلي على النبي اذكر الله. هو انت شداد؟ قال لها انا شداد. ده انا عندي ليك مفاجاه. مفاجاه؟ ايه المفاجاه دي؟ تعالي. راحت ناديه النيل لبنتي، تعالي بص كده شوفي مين اللي قاعد ده، اتعرفي عليه. مين ده؟ ابويا. ابويا سلمي على ابوك. خرجت اوام البنيه تقول له يا با من عذاب الاله للي الشيطان غرى. ده اللي بيظلم يا ابويا بيلاقي ظلم وراه. أغ من عذاب الإله للي الشيطان غراه. ده اللي بيظلم يا ابويا لازم في يوم يلقاه. واللي معه ربنا بيكون تملي معاه. صلي معايا يا مسلم على النبي صلي. مش انت رفعت ايدك الى الله وقلت انا تايب؟ قال لها لكن انا تبت لكن عايزك تسامحيني. قالت له مدام رفعت ايدك اليه وهو التواب الرحيم يبقى مش عايزني وانا عبد الله اسامحك. لازم انا اكون مسامحك وانا سامحتك. سامحتني يا بدور؟ صلي معايا كمان على النبي صلي. محلى صلاة النبي بتعز وتعلي. ده انا لما صلي عليه نوره بيوصلي. وان كنت عايز مدد من غير عدد وان كنت عايز مدد من غير عدد صلي تخش كلية في غير رب متى متجلي روح روحك هتكتب وسيدنا المصطفى يملي كلام بقوله لابويا في الطريق قال لي اللي يصون الطريق راح يبني ويعلي اما اللي مال في الطريق ده بياخد له يومين ويولي. انا صليت على النبي ورجعت الى الله عرفت انك انت ظالم. فاكر يوم ما قلت لك لك يوم يا ظالم ونصيحة لكل ظالم يمشي في طريق الظلم التقوى اقوى سلاح من الشر يحمينا ويا كتاب ربنا بهداه يهدينا التقوى اقوى سلاح من الشر يحمينا ويا كتاب ربنا بهداه يهدينا لو احنا عشنا في تسامح ونحب بعضينا ونترك الحقد ونخلي القلوب صافية حتما إله السماء لابد يرضينا والتوبة يقبل جا المولى مادام تكون خالصة لله واللي يتوب عن عصيانه رب السماء يرضي بعلاه انت رجعت لله وتبت الى الله ارفع ما ايدك معايا لله اقبلني يا رب اقبلني اقبلني يا رب اقبلني ويتوب علي وارحمني تعالي عندي هنا يا بنتي تعالي عندي هنا يا بنتي ارحمني يا رب ارحمني حضروني وتحية للي سمعوني وسلام للي حضروني ياللي بتسأل على اسمي اسمي محمد الحملي بلدي دسوق غالي عليا دي بلد بلا عينيني تحية بهديك لصوت شرقي وسلام مع عطر وتحية بهديك لصوت شرقي والليلة دي حلوة غنية فيها الرضا فيها الأنوار والله عليك الإيمان واختم لنا بالخير يا رب يا حنان. وإلى اللقاء يا مستمعي في قصة حلوة يا حضري والليل.